هذه مصيبة كبرى، الغلاء ذلة عامة دخلت في كل بيت من بيوت المسلمين، وأصبح له وقع وله شأن في بلدنا هذا. فأهل الغلاء يمتن يكرمون وتهدأ عليهم الأموال، بل ولهم عيد ولهم جوائز لدى الجنة ولدى القائمين على أمر البلاد والعباد. ولا يعد هذا بالطبع لا من التفرق ولا من الخروج عن الإسلام في شيء. وهذه مصيبة كبرى. فمن هنا أردنا أن نبين خطورة الغناء وخطورة السماع للغناء، لأن من كما قلت لكم في آخر لقاء لنا، إن الذي يستمع إلى الغناء كالذي يغني تماما بتمام، لأن الذي لم يجد المغني مستمعا ما غنى، هذه حقيقة. والذي يشجع المنكر فليقع فيه تماما بتمام. ومن هنا عرضنا أولا على أقوال الفقهاء حتى نقول لهؤلاء الذين يضللون الناس أفيقوا وتفاكم تبليلا للناس. لما عرضنا على أقوال الفقهاء تبين لنا أن الإمام مالك حكم على من يغني وعلى من يسمع بأنه كتاب، وأن الإمام الشافعي أهدر كرامة المغني والمستمع، فهما لا تقبل لهم شهادة عند الإمام الشافعي. والغريب أنك لو دخلت الآن إلى قسم من أقسام الشرطة في خطوبة مع فنان أو مغني، فإن شهادة هذا الفنان أو المغني تعد بشهادة 10 من أمثال بالمئة، وأما أمثال فلا قول لهم ولا قيمة لهم لدى السلطة ولدى القائمين على أمر البلاد والعباد. فأهل الفن تفتح لهم الأبواب، وأهل الدين تفتح لهم السجون، والعياذ بالله. هذه مصيبة كبرى. فمن هنا كما قلت الإمام الشافعي قال لا شهادة لهؤلاء، شهادة هؤلاء لا تقبل عند الإمام الشافعي. وأما أحمد بن حنبل فأخبر أن الغناء والسماع من فعل الفساق، وأن الغناء ينبت النفاق في القلب. وأما أبي حنيفة فقومه كان أشد الأقوال، فقد رأى أن الجلوس للغناء من المعصية والاستماع إلى الكفر والتلذذ به من الكفر، والعياذ بالله. أن هنا كما قلت كل من نجل بجنه كالغزال يقول لك إن الغناء حلال فهو ضال مبين، لأنه لو غزل أدنى مجهود وحصل أدنى تحصيل وقرأ أقل قراءة لأدرك بما لا يدع مجالا للشك أن الغناء حرام حرام حرام حرام. وأقول للمنتصرين لهؤلاء هلموا بنا إلى السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لنرى ماذا قالوا بعد أن رأينا إجماع الفقهاء على حرمة الغناء. وأقوال السلف جاءت في تفسير بعض الآيات التي وردت في القرآن الكريم، وجاء فيها تسمية الغناء بأسماء مختلفة. والآية الأولى التي نريد أن نقف معها وأن نتناولها وهي في سورة لقمان، وهي قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه يقرأ فبشره بعذاب أليم وعوذ بالله من ذلك. الآية فيها شراء وفيها ما يشترى، ومن الناس من يشتري الآن تقول لهو الحديث، لهو الحديث الله. طيب هو الكلام بيتباع ويشتري، يشتري لهو الحديث والكلام بيتباع ويشترى. ثاني هذا السؤال، العلماء في مسألة الشراء يشتري قالوا ان كلمة يشتري عند بعض العلماء قالوا ليست على حقيقتها، وانما معنى يشتري اي يستحسن، فالذي يستحسن الشيء كانه اشتراه. الم ترى قول الله سبحانه وتعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى، طب هم اشتروا الضلاله دي حاجه تتباع، فكانوا يشتروها اشتروا الضلاله يعني استحسان الضلال على الهدى، فكانهم قد استحسان الضلال. فنفس القضيه قال القعدي يشتري لهو الحديث بمعنى انه يستحسن لهو الحديث على ما كان من الجد بالحديث، يبقى عند الحديث فيه له او مجلس فيه له ومجلس فيه جد، غير الاخجلس غير الاخجلس محط عليها تمثيليه او سن او كتاهات زي ما بيقولوا، محط عليها قران ويأخذ الرسول أنه ما يستحسن أرداد أسمينا اشترى ما هو الحديث. فقالوا إنه معنى الاشتراع هنا للاستحسان والموت والبعد الثاني. قال إن الشراء على حقيقته، واللي بيدلل على إن استحسان من ذلك رواية رواها ابن جرير عن قتادة قال والله ما دفع فيه ثمنا وانما استحسن لهو الحديث على الطيب من الحديث. ده المعنى للاستحسان. البعض الاخر لهذا ما يرجعه المفسرين قالوا ان الشراء هاهنا على حقيقته، شراء اشراء فعلا. طب يقول ازاي ازاي؟ قال لك اسمع هذا الكلام يبينه لك عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين لما سئل عن قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو الرجل يشتري الرأى يشتري الجارية، رجل يشتري الجارية، هو الرجل يشتري الجارية يغني له ليل نهار، يبقى راح دفع فيها فلوس على كم يوم عشان عندها لهو حديث تأتي النيل طول الليل وطول الليل وطول النهار يدفع والآن ما عرفش جاري، لكن المسألة بقى فيها استئجار يعني عايز يعمل فرح زي ما قال، أو عايز يعمل ليلة يمسك نفسه اللي حواليه ويروح عامل إيه؟ دافع إيه؟ جايب مغنية يغني ويدفع له الجزيفة في البلد، ياخد كام في الليلة؟ ليلة 200 300 لازم يدفع عشان الناس اللي يسأل عن شيء جت سنين 2 سنين سنين ابن فلان ولا فلانه اللي يقول الام اعطي المساكين الفقراء يضرب اخماسا في اجداد منين وفي خالد ما نفوش ما نفوش سبحان الله. هذه مسائل عباد الثمن من الفريق بيدفع بيدفع غير ده. وانا اعلم هذا الذي في بعض الرجال اقسم لكم بالله على هذا، وانا سمعت في اذني راسي الراجل كان بيتكلم معاه قديمي انا عامل من مرتبي كل شهر 6 جنيه اشتري شريطين لحد ما جمعت مكتبة شرايط اتحدى لو كانت عند حد. يا سلام كل شهر لحد 6 جنيه مش اليتيم مش الفقير مش بيت ربنا مش ماكل ومشرب. لا ده علشان كل شهر يجيب شريطين نعمل مكتبة على سبب ان شاء الله يخش بيها جهنم في وقت الكافرين. ما تنعود يدفع وفي ناس بتدفع في الشهر لكن لا يا سلام اشتري شريك لناسي اللي هارمين نبيه في الشوارع ده في المواصلات وفي السيارات يدفع ولا لو خدوا 10 جنيه الناس بتجيب غير يدفع الملايين يدفع في الناس لكن لو الله لا اشتري مصحف عشان تقرا فيه 200 ولا 200 وكان بخمسة جنيه لك يا عواد. لا لا لا لا يا عواد البغال اكتب ربنا غال صح الله يرضى عليه اهلا اشتري. وفي اخر يقعد يشغل بقى التسجيل ولا الراديو ولا التلفزيون 3-4 ساعات والعداد بيمس والراجل الكشاف يمشي وبعدين يدفع فاتورة آخر الشهر هيتحاسب عليها بإيمان الله. الكهرباء اللي أنت استهلكتها ودفعت فيها فلوس دي كتيرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ولذلك اعجبتني كلمة قالها الحاكم البصري، قال عجبا الله سبحانه وتعالى تحدث عن عباده المؤمنين فقال في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وبعض الناس جعل في ماله حقا معلوما لله الحديث. عمليهم راتب بدل السائل والمحروم لا يعمل مره من سيد ومره لعبد الحليم ومره لعبد الوهاب ومره لام كلثوم وتنامي العمليه ليش؟ هؤلاء يشتري لهو الهدى، هي من يشتري لهو الايه؟ لهو الحديث. ولذلك ده مش كده بس، انك تسمع وتقدر. والجاني ما قال وجاهد كما روى عنه ذلك ابن جرير، قال آلات الطرف يعني نفس الشيء كيف الناس بتفتح بيه، لقي كمان ايه الآلات، واحد راح يشتري بيانا، واحد راح يشتري قرد، واحد راح يشتري تبلة، واحد راح يشتري عيد، شد يدفع فيه كام ألف كام ألف. والمبعوث اللي راح لربنا لا يحمى منه اللي اسمه عمر حيرش الجاه، اللي سمعت عنه كلمه في المجله ان الجدار بتاعه مش عارف بكام الف جنيه. الافات مؤلفه سبحان الله، وبين لم يجد يمان ولا يستطيع ان يحصل على وجبه العشاء. والله في ناس هكذا، وبين الذي يعيش لا يستطيع ان يحصل على ثمن الجلدات، مش قادر يجيب ثمن جلديه. والاف مؤلفه بتدفع في الاف الثمن، يبقى لا يشتري او لا يشتري، او لا يشتري لهو الايه؟ لهو الحديث. لهو الحديث هو ايه؟ لهو الحديث ما هو؟ والله ولا كل هذا الكلام من غزالي وزيري الذين اعمى الله ابصارهم وعقائي. شوفوا اقوال العلماء. ابن عباس لما سئل عن له الحديث ما هو؟ قال الجماع. ده كلام مين؟ الذي جعل النبي قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه في التأويل. شوف لما يصير الله الحديث قال هو ايه؟ الجماع. طب ابن عباس طيب. وسعيد بن جبير لما سئل عن له الحديث وعكرمة وقتادة ومجاهد لما سئل هؤلاء هذه الروايات رواها ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم لما سئلوا عن له الحديث قالوا هو الجماع، بل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين لما قيل له ما هو لفظ الحديث قال والله هو الغناء والله هو الغناء والله هو الغناء واقسم على ذلك ثلاثة ثلاث مرات بيحلف لكن هذا المكذب يقول لك لا مش هو الغناء مش عارف هو ده الكلام اللي على ايه من هو بتاع ام كلثوم وبتاع تلاميذ وبتاع فما الى احنا اتفقنا على الكلام كانت ما ينفعش ولذلك لما نيجي احنا نكذب هذا الرجل في مكان المسجد الحرام كما هي لما كذب ابن عباس وكذب ابن مسعود وكذب قتاده وكذب مجاهد ماذا كان يستحقها؟ المستحق ايه ده؟ سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. فده منصب ابن مسعود بيقسم عليها ايه؟ ثلاثه. والعلماء قالوا وهذه التفاسير لا تتماس مع ما جاء في تفسير نهج الحديث بانه كل ما ينهي عن الله. يعني جاء تفسير بتفسير من الغناء وجاء تفسير بتقول نهج الحديث كل ما ينهي عن مين؟ عن الله. لان طيب المساله ليس فيها تحارب. أليس الغناء ينهي ويصد عن ذكر الله وعن الله؟ المشكلة من الاثنين مكافئة. وهذا الكلام أيضا لا يتعارض مع ما جاء في سبب نزول هذه الآية. قيل أن هذه نزلت في النادر بن الحارث وهذا الرجل كان محاربا وعدوا للاسلام ورسول الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام. هذا الرجل اشترى هذا من الناس ما يشتريه كتب الاعاجم اللي فيها القصص عن المليك ومش عارف ايه الحاجات والسلام اسمها انت موجود الهلالي مش عارف ايه الملوك. وبعد هذا كان اذا سمع الناس وكان في مكه يحدثون بشيء أخبرهم فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجلسهم وأسمعهم ما لديهم من قصص وقال ما عندي أحسن مما عند محمد. تمام ممكن كلام هذا الكلام. ثم إذا جلس إليه رجل واصطلت له ونال إليه أجلس أرسله إلا جارية من جواريه وقال لجاريته اطردي وغني واسمعي ثم يقول له هذا أفضل مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام والجهاد والقتال بين يديك. فهذه من خلال سبع أن كانت السنة الجسد تمام التبرع من الناس ما يشتري له وليه لا يحدث. كل هذه الاقوال لا تتعارض لانها كلها تصب في معين واحد ان هذه الاشياء كلها تصب وتنهي عن مين؟ عن ذكر الله. ولذلك لان الساعة في الغناء يصب عن ذكر الله او لا يصب عن ذكر الله. ائتي برجل يغني على ربابة عن من يغني؟ وانظر الى حال الناس يا سلام الله الله الله لم تعايد الكبلة تاني يا رب ويعيد ويعيد عندهم استعداد يسر لليه الصباح يأتي بقارئ للقرآن وعلي يقرأ وخليه تاني ان شاء الله سرقت الصلاة والمبذول الصلاة ايه اللي يحتاج يا عم ما تخلص حرام عليه احنا واقفين اشوف عباد من الناس من يشتري لهو الحديث لاشوف الله شوف لهو الحديث من غير تيجي فعل المقابل واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا ولما ليه حاجه كانت كنت ايه كان لم يسمعها كان فيه من الوقرة قال لا ايه بقى يبشره كلمة بشره دي ان تبشاه يكون بما يطرح ويثير كلمة يعني شو دي يطرح على بشره ايه في حاجة حلوة قال لا بعذاب أليم فوقعه إلى السماء وأخلد به إلى الأرض عذاب أليم عذاب أليم الله اتبعوا هذا الكلام متأثرا بيننا أين الذين أحلوا الغناء من هذه الآية ومن أقوال هؤلاء العلماء وأقوال السلف فمن هنا قال العلماء بهذا يكون القرآن قد جمع الغناء ووضع له اسما وده مش اسم لسه فيه اسماء جاية لكن الاسم رقم واحد يسميه لهو الحديث ابي رحمه اثنين وما دام هو بقى لهو الحديث كل لهو مصدره معروف بيجيلك منين من الشيطان ولذلك وردت تسمية الغناء في القرآن بأنه صوت الشيطان اسمها شياطين الله المغنين المغنات الشياطين يسعد التسمية هذا ويجب كبارات البلد القارب فلان وفلانة يعيش الطفولة ويعيش تكريم الكيف عشان يعلم البنات ازاي الواحد بتتنمي بتبقى رقاصة مش محترمة وازاي تجن تتنمي على التوفيق وهم مش متطرفين فاحنا بقى لما نعلق عليهم نقول لهم اتقوا الله في بنتي اتقوا انا بقى المتطرف ولازم يتحاكم انت بعدين تعالى انت قلت كده ليه؟ سبحان الله اي خلي البنات في البيت تغني وترقص وخلي تجيب لام كده تخليها تبقى حلوه ده لا تغني اما ليه؟ اما ليه؟ تغني ها؟ سبحان الله كما الله سبحانه وتعالى يقول كم القرآن الكريم في سورة فيه إسراء وهو يخاطب الشيطان لما قال له لأحسن جنة ذريته يتوعد بيه يتوعدنا احنا بني آدم ربنا قال لي ايه اذهب اذهب الى اذهب ايه تعمل ايه ده قال لي واستبدل من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اذا تبدا مهمتي مع الخالق واحد استبدل من استطعت منهم بتوفيق اذا استبدد من استطعت منهم بتوفيق اولا ما معنى الاستبدال يقول لك فلان استفز فلان يعني ايه ها لا ريت يا ريت خلال عن شعور خلال عن شعور دي باخدمه انا دون استفزه لا لا شوف يا شيخ اللي بيحصل لما قلنا فلان استفز فلان انا لما بكون عايز واحد يفعل فعل معين يغلط مين حاجه انا عايز منها اي رتبه فعل انا عايز افعله زي مثلا المهم يعني مش عارف ان الدفاع ده يقول لي راح تكسرها طب تعالى يا فكر من كسار النتيجه ما هي عامل ايه؟ ما انا عايز كسار لذلك هنا الاستبداد هو ان تخدع من امامك حتى تقوده الى فعل ما تريد. يبقى انا استفزت فلان يعني ايه؟ يعني فعلا سوءته وهو زي جار وكلا الى ان فعل ما هو مغري ايه عايز يكسر مش عارف ايه قاعد يستفيد لك مكسر كده من هاي عايز يكبه يلا يقول انه يؤمن لما يعمل قاعد يستفيد في الحد اللي يقول انه هاي يبقى من ايه استفاد الشيطان يستفيد الانسان حتى يسعى فيما يريد تفيد بيه بسيطه لا واحد يقول لي الانسان فمش عايز مش عارف تعمل كنت خايف عايشة فين تتراسة بزاق فين وزاق عايشة عايشة الغلاس وزينة وشاب من بير فان تخاف عد الجيب فان فان اهو مدى اللي عايز مدى اللي عايز مدى اللي عايز شاب جزمان استطاعت من البيت بسعيتك بسعيتك وشوف الدكة في التعبير القرآن القرآن قال لي بسعيتك لم يكن بدعواتك ولا بكلامك لم يكن فلم يكن القرآن بدعواتك ولا بكلامك لم عبر عن نفسه قال وما كان لي عليهم من سلطان الا ان يعرفوه فاعتبره معلم هو نفسه اللي عبر معنا كده لكن ربك لما حد يعبر اي سجد من استطعت منهم بيه شوف انتم بين تعبير الرحمن وتعبير ايه الشيطان تعبير الرحمن الشيء ولذلك متى يعبر بهذا التعبير ممكن اذا سمعت كلاما لا يفهم ولا يعتد به مش المثل ومثل ما سمعته خلاص كده يعني كلام لا يسجدني ولا يدعوني ولا اي حاجه. فعايز اقول لك ان اللي بيصدر من الشيطان وبيستفز بالدين في الارض كلاما لا وزن له ولا قيمه له. بس عند مين بقى؟ عند مين؟ عند الاخلاء المؤمنين الجفاف اما عند المغفلين فعلى كل يرتقي لما يقول الشيطان زي ما بيقول بيعمل زي ما بيقول بيعمل فهم استفزوا من استطعت منهم بيه بتاسي عبد الله بن عباس يقول خلق الشيطان هو ام دعوتي الى ما يغضب الله ويلهي عن ذكر الله. مجاهد يقول خلق الشيطان هو الله والطرب والجماع والمجماع. العلماء قالوا لا مالا ولا مالا. ليه؟ لانه لما ابن عباس قال كل ما يملي برضه عن يعني كل دعوه من الشيطان تموت عن ذكر الله صدق. طب ما الجماع دعوه صريحه بفعل ما حرم الله وما يصد عن ذكر الله. ولذلك ايه اللي بيحصل؟ لما ان كلكم اعرف لن يقول يا حبيبي تعالى يتسميها ايه ده؟ ده على الزينه هو الله ده على الزينه الله يقول لي خدني في حلالك خدني يا سلام. والناس مغفله قاعده بتسمع قاعده بتسمع ايه عماله تلاقي الراجل يقول لي اعمل وسوي والناس عماله تسمع ولا هم جارين بحاجه ولا هم عارفين اي حاجه وخلاص مش ورزق يبيع المجانين رزق يبيع المجانين ايه مش عارف تقول انت عمري ومش عارف يودعوه عليك ويخرب بيت اللي خلفوك وكلام ماشي. الناس بتسمع الناس بتسمع هذا تمام الكلام والغزال يحلل يلا بتعجب ام كبير ما هو ده استاذ فكريه كل واحد يقول اللي هو عايزه كل واحد يحمل على الجماعة الإسلام بقى نار ساعة لكل واحد يرفع دين الأجل الشديد وكل الناس بتتكلم فسبحان الله. طب بس تلاقي غيرك اللي بيحكي اللي بيحكي بيحكي الناس عشان تعرف ان ده من ضمن صوت الشيطان الذي يدعو الناس به الى الحدود. لما يبقى الولد بيحب دين يروح يحط لها اغنيه تنقص القلب يعني اللي هي تسمعها كده في حياتي احنا من الاجيال وهي العسل ما كان في الشيطان والعياذ بالله صوت شيطان شيطان. ولذلك الله كان من اعراضه وجدت وكان من جرائمه ارتكبت بسبب الغناء ان كل اغنيه لا تبقى اغنيه ربيت يميلت قلبه وكانت النتيجه انه وقع فيما حرم الله. فلذلك انا ليه استعجلت بقى عند النفوس الصريحه من الشده اللي على الغزالي يقولها على مزاجه يطعن فيها وهي تحرم البخار. الاجر الشديد ما يقول لك ده الدين تابع النهايه تابع النهايه من هي رساله هيعمل ايه لازم يجي لنفس الله. فدايما سبحان الله شوف القران سماه ايه ده؟ سماه صوت الايه؟ صوت الشيطان. ده من ضمن من ضمن صوت من ضمن صوت الشيطان الذي يدعو الناس به الى كل فجور الا كبر دولا. لذلك يا كم من البنات احنا بنحذر بحذركم في الاغاني اللي بتسمعها بناتك في سن المراهقه اللي بتثير عندها العواطف في الاشجار وتفجر فيها الغرائز مصيبة كبرى وللأسف بتحدث في كل بيت في كل بيت وكل أب نايم وكل أم نايمة وأذن من فين وأذن من عادين أخليه يسمع وينبسط. ما تعرفش أنت وأنت لما تسمع مغني ساقط أو مغنية ساقطة تسمع منها كلام يثير الشجون العادي الذي يقودها إلى أنها تتربى في أحضان هذا ذات وتساير هذا ذات والشاب نفس الحكاية. لذلك القرآن لما بيسمعه بيعجبه القرآن ده يرهب ويقوم ويقود إلى الحلال وأما الإمام لما يسمعه يرخص ويقود إلى الحرام. وبمصيبة وبمصيبة وعشان كده شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شوف سماه صوت مين؟ صوت الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالسلط الاحمق الفاجر الغناء سماه يا سيدي السلط الاحمق الفاجر. ما هو فعلا بياخدك الاحماقه يا فجور. وانا اكرر ما اشد تاثير الغناء على نفوس الفتيات وعلى نفوس الشباب في عصرنا هذا والملايين من الضلال وتحل بكمل هذا وبمسؤوليه كل اب وكل ام في بيتهم والله انك تعلم ابنك من غنى العابد من خلال الفايده ما يستمع ليك اجعل مكانه قرانا يقيده ويربيه الربايه الصحيحه. وشوف سماه الصوت الاحمق الكاذب. الكلام ده فين؟ الحديث رواه الترمذي في سننه ورواه الحاكم في مستدركه. اما عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وانطلق الى بيته فكان ابنه ابراهيم يخرج منه النفس لسه حي وبعدين نفسه يتردد فيه الرب طلع النفس بيتردد طالع نازل فضعه في حجره والله كما يقول عبد الرحمن بن عوف فضعه في حجره حتى خرج نفسه نفس اخر انفاس الاخيره. فإذا بالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يبكي بس. فقال له عبد الرحمن يا رسول الله تنهى عن البكاء وتبكي؟ فمش قلت لنا ان الميت يعذب ببكاء اهله وعليه؟ ها تنهى عن البكاء وتبكي؟ فقال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. أنا ما نهيتش عن الماء عن البكاء، أنا نهيت عن إيه؟ عن صوتين أحمقين فاجرين. هذه لكنات ولهجات تنطق بها العرب. فالشيطاني في تفسير الفتح الكبير يقول: وانتم جامدون كان اليمني يقول للقيمه في الدينه. ما هي القيمه؟ القيمه هي الجاريه التي تعمل جهدها، هي عملها وعمل لها المليك إلا الغلاء جالكبات اللي عملوا إصلاح الغلاء. لا عمل لها إلا الغلاء. رمي اليماني ولا كل الجارية اسمدينة لأجلسين لا حتى يصلح التعبير اسمدينة. اسمدينة يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني غنينة اسمدينة سمعينة زكاة الله يصف لي كما لك من الله اسمدينة. ولذلك سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين لما سألوه عن تفسير هذه الآية كما ذكر ذلك عنه بسنده ابن جرير في تفسيره قال: وأنتم كامدون. قال: الصمود هو الغناء. وقد كان هؤلاء إذا ما سمعوا القرآن تغنوا حتى لا يسمعوا كلام الله يتلى. ودي الحقيقة. ولذلك لما خالف اتفق وتواصل لا تسمعوا لهذا القرآن يلغوا فيه. فكان من نوع الله انهم كانوا يغنون. فكان لما يقول الله يعني يلي علي ماذا تقول من هذا الحديث من القرآن؟ يعجبون ايه الكلام ده مش عارف ايه الحكايه دي وتضحك فينا ولا تبكون. يعني هذه التنبيه يذكرك ان الله في الحق كان لابد وان يبكي كل واحد فيهم على ما فرط وان يبكي خشيه مما ينتظره عند الله سبحانه وتعالى. المشكله ده قال: يا انتم شامدين جامدين كانوا بيعملوا ايه؟ بيقولوا غنوا ويقعدوا القران قاعد غنى هتبدع من اي حاجه المهم ان احنا لا نسمع هذا ايه؟ هذا القران. فابن عباس بيفسرها: وانتم جامدين قال السمود لم ايه؟ هو الغناء. فكانوا ينصرفون به عن ايه؟ عن القران الكريم والعياذ بالله. المسائل بتحدث في كثير من الاحوال يمكن بتسمع رجل شغل القرآن فأراد أن يستمع للقرآن ويحطني في قلبه مرض من الأسف الشديد يعني يقعد نفسه بأغنية لمغني فاجر أو لمغنية جحرة يسمع يعلي أول شرطة الأول إحنا في منتن نكون مكانين إلا فيه الآن بتاع الأوائل المواطن من أعرف ناس ما يرجع ولا ما يرجع كده كلنا بقى دلوقتي عايزين نجيبه أكيد من القرآن جناتك لابدش. هي هذه هي مفاهيم الآن يعني هذه حقيقة مش مسألة احنا بنجيب بعد ما كان بيها الناس فطالع نحن عايشة للأجر الشديد. الإمام الثالث القرآن الكريم لما عبر الله سبحانه وتعالى وقال وانتم سامدون جاء تفسير اخر لابن عباس قال وانتم يهود انا ما تفسير ثاني ولا فرق بين اللهو وبين الايه الغناء يعني ما فيش تعارض في كلام ابن عباس لان الغناء هو اصل في الله ونحن قد كلمناه فيما مضى بنهي الايه بنهي الحديث استنبط لك اسم جديد وهو الاسم الايه السنون يبقى ده الاسم رقم كام تعد كده معايا دي في هذه الاسماء الاسم الاخر وهو الاسم السادس النساء والتسمية النساء والايه والتسمية الله سبحانه وتعالى يقول وما كان ثلاثه عند البيت الا نساء وتسمية اشتبه قالوا ما هي النكاء وما هي التسمية النكاء كما قالوا التفريق فله صورة قالوا ان يجمع الرجل يديه ثم ينفخ فيه ما قال النكاء طب التسمية قال علماء اللغة التسمية التسمية فكان الثلاث تأثير يعني الشيء تكتالي ثلاث الجاهلية وأيام الشمس والجن قال ابن عباس وابن عمر والحسن وعثيمة والشعب وغيرهم كثير قالوا وهذا يشبه الآن الغناء يعني كان يقعد يغني يقعد يفضل يفضل الشيوخ لا دي صور دي صور وزي بس يكاري نكاء تسمية قال لأنه يشد يديه عن ذكر الله خليك في حالة صعب كده من أشياء يا سلام لا ذكر الله ولا تفتكر ربنا أنت عايز تفتكر ربنا تفتكر الله المشاء تعدي المشاء المتابع فبعد من انحطت كتاب ابن القيم إغاثة الأحكام أنزل لتحت قال يا هذا الكلام يرد على المتخلفين من الصوفية بعد من كلام غير هذا الكلام كما قرأت هذا الحق الكتاب بجنب حق هذا هو كلامه ليس هذا حقيقة ليس بكلامه هذا الكلام ذكره الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية وما كان ثلاث عند البيت إلا متاعا وتسبيحا الإمام القرطبي يقول إن الله سبحانه وتعالى ذم أهل الجاهلية أنهم اتخذوا العبادة تفسير وتفسير فيقول ما أشبه البارحة بالليل وهكذا الآن الصوفية اتخذوا الدين والذكرى قبلا ورقصا وزمرا ما يلعبش كده وقعد حاله ما يترقص وقعد مقدم وزي ما احسن ويعمل كده طيب انا ما بقول انت يعني فرقت وقع الجاهل المتخلف بتاع الزمان يعني متى رايت عبادته لله بالملائكه يعني انت علشان تعبد الله كان هو كان تفضيل زمان يجيب تيبل ومش كل متخلف والله لا يتبع هؤلاء من المتخلفون عايز يهدي وخلاص عايز يستقبل فقط ما حصل عنده مجنون بطبعه لا تعلم له اصلا ولا تعلم له الا ومع كل كلام يسير هنا لا هوا ماشي هنا لا هوا ماشي هنا لا هوا ماشي هنا لا هوا ماشي ولذلك الامام القرطبي في هذه الايه يعني صب على المتخلفه صبا وانت مين الجهلاء وانت